والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه وحبيبه. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلة نهارها لا يزيد عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. درس اليوم أو اسم اليوم في اللي هو امتحان مختصر فقه الأسماء الحسنى، اسم الأول والآخر والظاهر والباطن. كنا أخذنا هذه الأسماء بالتفصيل، فاكرين احنا أخذناها بالتفصيل، لكن مختصر الفقه اليوم في الأسماء دي. وردت هذه الأسماء الأربعة، انتبهوا علشان أنا هسأل بعد كده في الأسماء. وردت هذه الأسماء الأربعة مجتمعة في موضع واحد من القرآن الكريم في سورة إيه؟ في سورة إيه؟ الأول والآخر والظاهر الحديث. وقيل هو الأول في سورة الحديث، وخير ما تفسر به هذه الأسماء الحسنى ويبين معناها وردت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ملخص الأسماء دي بنات. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينادي ربه بهذه الأسماء. نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في مناجات النبي لربه صلى الله عليه وسلم هذه الأسماء مناجات تبين أو تبين معاني هذه الأسماء وتوضيح مدلولتها، كما جاء في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا أخذنا مضجعنا لو جينا ننام أن نقول اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء، أنت آخر من عصيتي، اللهم يا جدوع أنت الأول فليس الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عنا الدين واغننا من الفقر. أقولها تاني، حاضر مرة ثانية، هو الدعاء الأخير. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك، وأنت الظاهر فليس فوقك، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اغضي عنا الدين وأغنينا من الفقر. كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم قبل من قبل نوم النبي صلى الله عليه وسلم. قيل هذا دعاء نافع، دعاء وأنت الباطن فليس دونك شيء. تذكرك بإيه؟ أنه الباطن ليس دونه شيء يا بنتي، إنه يعلم السر وإيه، وأنت الباطن كل ما تخفي قلبك يعلم السر وأخفى، يعلم خطايا النفس، يعلم مكنونات الصدر، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم كل ما يظن الإنسان أنه لا يعلمه أحد، لأنه يعلم كل في هذا الكون، كل صغيرة وكبيرة، كل مكنون، كل مخبأ، كل مستخفي. لما نقول وأنت الأول وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، ربي هو الأعلى العلي الأعلى الرحمن على العرش استوى. استوى يعني إيه؟ ماذا تعني استوى؟ على وارتفع، فوق سبع سماء، فوق عرشي، وهو الغني عن العرش، وهو الغني عن السماوات والأرض، وهو الغني عن مخلوقاته، على استوى على العرش فوق سبع سماوات فوق عرشي سبحانه وتعالى. فهو الأول أيضا، لما نقول أحبائي في بدايتنا الأول فليس قبله شيء، فكان قبل أن يكون شيئا سبحانه وتعالى، وهو بلا إيه؟ بلا بداية، وهو الآخر بلا إيه؟ سبحانه وتعالى. ولذلك احنا قعدنا استفضنا في شرح الأول والآخر، بس احنا هنقول السؤال اللي هو دلوقتي هنقوله في هذا الاسم لبناتي اللي هو الأول والآخر والظاهر والباطن. السؤال كالتالي، اسم ربي سبحانه وتعالى يقول ابن القيم هو أول هو آخر هو ظاهر هو باطن، سبحان الله ما قبله شيء، وكذا ما بعده شيء. تعالى ذو السلطان ما فوقه شيء كذلك ما دونه شيء. ولا تفسير ذي البرهان، ده التفسير بتاع الأربع أسماء هذه. السؤال الذي ناخده في الامتحان أو في أسماء هذه الأسماء، وردت هذه الأسماء الأول والآخر والظاهر والباطن في كتاب الله. السؤال في سورة الحديد، هل ذكرت هذه الأسماء متفرقة أم السؤال الثاني مجتمعة في موضع واحد أو السؤال الثالث مجتمعة في موضعين؟ هي رقم الإجابة رقم واحد ولا اثنين ولا ثلاثة؟ ها؟ رقم واحد؟ رقم اثنين يعني مجتمعة في موضع واحد اللي هو سورة إيه بنات الحليم. طيب الله عز وجل هو الذي ليس فوقه شيء، وهذا تفسير لمعنى اسم ربي الظاهر. الظاهر في حفظ بقى ثلاث أسماء، الله عز وجل هو الذي ليس فوقه شيء، وهذا تفسير لمعنى قوله ربي. هل الظاهر ولا الأول ولا الآخر؟ الظاهر، لأن الظاهر معناه إيه؟ الذي ليس فوقه شيء. طيب والباطن ليس والأول والآخر. يقول ابن القيم رحمة الله هذه الأسماء الأربعة هي جماعة معرفة العبد بربه وجماعة عبودية العبد لربه سبحانه وتعالى، إن العبد يقي يعي تماما إن ربي الأول والآخر والظاهر والباطن. يعني الإنسان ده عبد، الإنسان عبد، ده امتحان، ده سؤال الامتحان. أما درس اليوم يا بناتي في اسم ربي الحميد سبحانه وتعالى، هذا الاسم اسم ربي سبحانه وتعالى الحميد، قيل تكرر هذا الاسم كما جاء في تفسيري، تكرر هذا الاسم زي ما قلت كده برضه في المرجعين كده عشان يكون أوفى، تكرر ورود هذا الاسم في القرآن الكريم في 17 مرة. اسم رب الحميد تكرر في قوله يا أيها الناس أنتم الله هو الغني الحميد كما جاء في سورة إبراهيم وفاطر، جاء في سورة فاطر، وقول ربي وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد كما جاء في سورة الحج، وقال تعالى واعلموا أن الله غني حميد كما جاء في سورة البقرة، وقال تعالى ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد في سورة غني حميد في لقمان. ماذا تعني الحميد؟ أي الذي له الحمد كله؟ من له الحمد كله إلا الله يحمده؟ حياتي كلها، أنفاسك، كل ما تملكي، كل ما في دنياك، هل يملك أحد إلا الله؟ نعم حياتي كلها، هل ترجع هذه النعم لأحد إلا الله عز وجل سبحانه وتعالى؟ ولذلك أي الذي له الحمد الحميد، يقول العلماء أي الذي له الحمد كله محمود، الحميد يعني محمود يا بناتي، المحمود في ذاته الحمد لله رب العالمين، المحمود في ذاته، المحمود في أسمائه وصفاته، فله من الأسماء الحسنى ومن الصفات أكملها، ولذلك فالحمد أوسع الصفات وأعم المدائح. لما تيجي تثني على ربي تقول الحمد لله، الحمد لله ربي على ذاتك، والحمد لله على صفاتك، الحمد لله على أسمائك، الحمد لله على ما أعطيت، الحمد لله على ما أخذت، الحمد لله على ما ننت به من النعم، الحمد لله على فضلك علينا الذي لا ينقطع، الحمد لله على كل نعمة في حياتك التي لا تنقطع، الحمد الذي لا يفطر عن لساني، الحمد الذي لو يعلم العبد قدر ربي سبحانه وتعالى وعلم أن الله هو الحميد لظل لسانه يحمد ربي المحمود في كل وقت، لا يفصل لسان العبد عن حمد ربي سبحانه وتعالى المحمود في كل وقت. ولذلك له من الأسماء أحسنها فالحمد لله على أسمائه، وله من الصفات أكملها فالحمد لله، وله أعم المدائح وأعظم الثناء، قيل لأن جميع أسماء الله تبارك وتعالى حمد وكذلك الصفات يحمد عليها، محمود على كل ذلك. ولذلك قيل وأفعاله حمد يعني يحمد عليها، وأحكامه حمد يحمد عليها. لما تشوف حكم ربي سبحانه وتعالى على الحكم في دين في شرعي في ديني على خلقي تقول اللهم لك الحمد يا ربي، أنت لا تحكم إلا بالعدل. اللهم لك الحمد يا ربي على عدلك. اللهم رب لك الحمد يا ربي على حكمك. اللهم لك الحمد يا ربي على عطائك. ولذلك أحكامه عدل وعدله حمد. أحكامه حمد. كل حكم أحكام ربي سبحانه وتعالى إياك تظن إن هذا الحكم فيه بور أبدا لا يحمد عليه. يحمد عليه. وانتقامه من أعدائه حمد يحمد. حتى انتقام من أعدائه يحمد عليه حمد. وفضله وإحسانه لأوليائه حمد. لما تنظر كده لأولياء ربي وعطاء ربي لأوليائه تقولي اللهم لك الحمد يا ربي على عطائك لأوليائك، تحمدي ربي على ذلك. والأمر والأمر لله سبحانه وتعالى يحمد عليه. ولذلك إنما قام بحمده وظهر بحمده كل من عرف قدر الحميد المحمود لكل صفاته ولذاته ولأسمائه ولعطائه ولكل ذلك. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ماذا يقول؟ وأيضا فإن الله سبحانه وتعالى أخبر أن له الحمد، له الحمد في الأولى والإيه، وأنه حميد مجيد. حميد يعني إيه؟ محمود يحمد. وأن له الحمد في الأولى والآخرة، وأن له الحكم سبحان الله ونحو ذلك من أنواع المحامد اللي ربي سبحانه وتعالى أثنى بها على نفسه. وقيل والحمد نوعان عليه السلام حمد. قيل والحمد نوعان، حمد على إحسانه على عبده وهو من الشكر، حمد على إحسانه على عبده، على عبده أو على عباده. أحسن عليك رب الحميد يا الله لك الحمد. بص كده في حياتك بعد مرضك شفاني الله لك الحمد، بعد بعدك كنت قريبة الله لك الحمد، زي إليك الإيمان في قلبك الله لك الحمد، حبب إليك الإيمان الله لك الحمد، كره إليك الكفر والفسوق والعصيان اللهم لا يملك ذلك إلا ربي، من عليك بالهدى اللهم لك الحمد، من عليك بالهداية اللهم لك الحمد، ليس عليك هداهم. إذا كل هذه نعم من الحميد سبحانه. إذا هنا الحمد نوعان، حمد على إحسانه إلى عباده وهو من الشكر، وحمد لما يعني لما يستحقه ربي هو بنفسه من نعوت الكمال. يعني الحمد الأولاني على النعم، والحمد الثاني على نعوتي وكمال صفاتي، وهذا الحمد لا يكون إلا على ما هو نفسه مستحق الحمد، وإنما يستحق ذلك من هو متصل بالكمال، فلا يستحق الكمال، فلا يستحق الحمد إلا الله. الحمد لله رب العالمين مطلق الحمد، مطلق الحمد لا يكون. لأن ممكن تقولي أحمد شوف فلانة دي على صفاتها، لا أشكرك على ما أعطيتي، لكن الشكر مقيد بإيه؟ بالنعم. أما الحمد ولذلك هنا أما حمده سبحانه على إحسانه إلى عباده قيل فلأن النعمة موجبة للحمد. لو ما كانش عندك نعم وكنت دايما مش واخدة بالك من النعم أو مش شايفة النعم يبقى أنت جاحدة النعم، يبقى أنت مش عارفة تحمدي ربي. ولذلك لأن النعم موجبة لحمد المنعم، والنعم كلها من الله، وما لكم من نعمة، فلا يستحق الحمد على النعم إلا من؟ إلا الله عز وجل سبحانه وتعالى. وهذا النوع من الحمد قيل مشهود للخليقة في البر والفاجر، لأن ربنا بيعطي كل من بيدي الكافر والمسلم بيديله نعم. ولذلك هنا مؤمنها وكافرها وسعة عطايا لا تنقطع فيستحق الحمد، صعب كريم أياليه لا تنقطع يستحق الحمد، جميل صنائعه لا ينقطع فيستحق الحمد، حسن إكرامه لعباده تقولي والله ربنا أكرمنا كرم في المسألة دي، والله ربنا أكرمنا في اللحظة دي، والله لولا كرم ربي علي ما كان كذا، وذلك من إكرامه لعباده فلك الحمد. ولا وسعة رحمة ربي سبحانه وتعالى يستحق الحمد، وبر ربي بحياتك وبلطف ربي سبحانه وتعالى لك يستحق الحمد، وإجابة دعوات المضطرين يستحق الحمد، وكشف كربات المكروبين يستحق الحمد، إغاثة الملهوفين يستحق الإيه؟ الحمد، رحمة للعالمين يستحق الحمد، ابتداء بالنعم قبل السؤال، قبل السؤال أنت ما تسأليهوش وبديك النعمة يستحق الحمد، إعطاء النعم من غير استحقاق بديك النعمة وأنت مش مستحقية النعمة دي من غير استحقاق يستحق الحمد، بل ابتداء منه مجرد فضل وكرم وإحسان، دفع المحن والبلايا عنك بعد ما توجب أسبابها سبحان الله وصرفها بعد وقوعها، حتى لما يجي الإنسان يبتلى بلاء شديد، ويبقى شدة البلاء شديدة، وبعد ذلك رب يهون عليك البلاء، يهون عليك البلاء ويخفف عنك البلاء. الذي يخفف عنك البلاء هو الله، فلك الحمد، يستحق الحمد في ذلك. لطفي بعبادي ما لا يبلغ الأمال، يستحق الحمد من العبد الله عز وجل. هدايته وخاصته، هداية خاصة عباده يعني لخاصته، وعبادي إلى دار السلام، لما ربنا سبحانه وتعالى يمن علينا كده إلى الحمد الذي هدانا لهذا ما كنا لنهتدي لولا أننا، لما تيجي إن شاء الله كنا نجتمع كده على باب الجنة زمرة وندخل وتيجي بقى تشوفي المنظر، والمنظر سبحان الله، ملائكة حافلة من حول العرش يسبحون بإيه؟ سبحان رب العرش العظيم. وربنا سبحانه وتعالى يمن عليك بدار السلام وتدخلي الجنة، فهدايته إلى عباده لدار السلام يحتاج الحمد، يستحق منك الحمد. مدافعته عنهم أحسن الدفاع، لما يجي الإنسان هذا لخصتك، لما يجي العبد المؤمن وقع في ورطة شديدة جدا وتجد ما فيش حد يدافع عنه، لكن تدابه إن الله يدافع عن الذين أمنوا، يستحق ذلك الحمد. بل حمايتك أنت من الوقوع في الآثام كل فضل الله. إياك تظن إن عدم وقوعك في المعاصي، أو لما تيجي مثلا أنت تلاقي إنسان على المعصية وأنت ربنا نزهك من المعصية، إن أنت كده يعني متعالية، أبدا أبدا، ده من فضل ربي عليك، فلك الحمد يا ربي سبحان الله. هذا وقع في المعصية، أو هذه زينت لها المعصية وأنت زينت لك الطاعة، اثنين دي قاعدة تقول لها يا بنتي اتقي الله، يا ابن اتقي الله، وهو مش قادر يفهمها وهي مش قادرة تفهمها، اللي زين لك الطاعة والله عز وجل، فلك الحمد على النعمة التي من ربي بها عليك. مدافعة ربي، دفاع ربي عنك كمؤمنة، حبب إليك ربي الإيمان فلك الحمد، زين الإيمان في قلبك فلك الحمد، غيرك أبدا أبدا بتزين له المعاصي، وبتزين له الغفلة، وبتزين له الشهوات، كره إليك الكفر والفسوق والعصيان، ابتليك تشوفي سبحان الله معصية، أو لو لقيتي واحدة على معصية، أو لو لقيتي إنسان على معصية، أو لو لقيتي شيء في معصية بتحسي إن أنت ضايق نفسك بتضيق. الذي حبب إليك ذلك، الذي له الحمد الحميد، حب سبحان الله جعلك من الراشدين من المهديين، اللهم ارزقني وإياكم فلك الحمد، فتح لك أبواب الهداية، أبواب كتير، أبواب الهداية، أبواب الطاعة، أبواب حب الطاعة، أبواب حب القرآن، أبواب سبحان الله حب مجلس العلم، أبواب حب الصدقة، أبواب حب العطف على المساكين، أبواب كلها أبواب هداية، أبواب خير. ولذلك الذي فتح لك الأبواب الحميد سبحانه وتعالى، كل أبواب الخير، حتى لما تيجي تنصحي ابنك أو تنصحي بنتك أو تنصحي أولادك وتحببيهم في الطاعة، الذي فتح لك هذا الباب هو الحميد الذي يحمد على بيتك لهذا الباب، عرفهم من الأسباب التي يعني تقربهم أو تدنيهم من رضا ربي وتبعدهم عن غضبه، تقوم تتلبسي كل الأشياء اللي ترضي ربك وتقولي والله يا ربي ما لي منتهى رجائي في هذه الدار الدنيا إلا أن ترضى عني. رضا ليس بعد وسط، دايما تقولي كده، رضا ليس بعد وسط، تقوم تبحثي إيه هي الأسباب مهما كانت نفسك مخالفاكي، بتبعديها ويعينك ربي على نفسك ويعينك ربي على الطاعة. فمن الذي أعانك على ذلك؟ سبحانه وتعالى الذي هو اللي هو إيه ربي الحميد، إلى غير ذلك من نعم لا تحصى وآلاء لا تعد. ومن أراد مطالعة أصول النعم وتوجه من الله الحمد والشكر وحسن عبادتي، فليتم يتذكر دائما في رياض القرآن، بتيجي نسيك القرآن الكريم وتأملي كده ما عدد ربي من النعم، صورة بحالها اسمها صورة الإيه؟ النعم سبحانه، صورة بحالها. ومن بقى لما تيجي النعم مش عارف كل بيورس صحيح. فلما تيجي تتأملي في القرآن تقولي يا ربي حتى ستر المرأة نعم، لما تيجي تشوفي سبحان الله يعني غار ربي على المرأة المسلمة فجعلها كاللؤلؤة كالجوهر المصنوع، يعني صنها وسترها وأكرمها وحبها وحفظها، فكان من عينه حجابا وفي غض الطرف. لما تيجي تشوفي سبحان الله تغض الطرف إيه، لما تيجي حبك ربي وغار عليك ربي فصان طرفك صان نظرك بغض الطرف، لأنه الطرف يهدي بعد ذلك إلى وكل المؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن في رباط من اثنين. فنقول فلله الحمد شكرا، وله الحمد فضلا، وله الحمد بالإسلام. بإيه بقى؟ نحنك على إيه يا ربي؟ ولا على إيه؟ ولا على إيه؟ كل شيء يا بناتي، فلك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالمال والأهل والولد لك الحمد بالمعافاه. واحد تلاقي مثلا في بالك ان عندك حاجه كبيره جدا جدا جدا, وبعدين ربنا يمن عليك ويقول لك عندك شيء, اللهم لك الحمد يا ربي. يظل بقى لسانك ده يحمد ويعمل, يظل مش يحمد فقط وجسدك يعمل. ولذلك تقولي يا ربي لك الحمد بكل نعمه انعمت علينا بها في قديم, نسينا القديم, لكن في نعم كثير جدا انعم بها علينا في قديم, في قديم او في حديث. نعم القديمة من عليك ربي بنعم كثيرة في حياتك جدا جدا جدا, انت نسيتيها من كثرة النعم. بنألف النعم يا بناتي, بنألفها, بنتعود عليها, خلاص بتنسيها النعمة دي في حياتك, خلاص يعني خلاص دي موجودة. في حقيقة الأمر النعمة دي تحتاج إلى تقدير وتعظيم, إن دايما تشكري وتحمدي ربي على هذه النعمة حتى تدوم لك النعمة في حياتك, وإلا تزول هذه النعمة. ولذلك لما تيجي تقول يا ربي لك الحمد على الحمد على كل نعمة في القديم, أنا يمكن نسيت نعم قديمة كتير كتير يا حبيبي, كتير في حياتنا نعم قديمة والله قد ننساها وقد نذكرها, لكن نعم كثيرة في حياتنا. لك الحمد في كل نعمة, في قديم أو في حديث, أو دلوقتي بقى عندك نعم قديم وحديث, أو في سر سترك ما طلعش عيونك على حد, سترك في سرك, في سربك, في نفسك, وإن شاء الله يسترك كما سترك في الدنيا يسترك في الآخرة, وسترك في بيتك. فأقول عليك بالك ما حدش مطلع على حالك على حالك وعلى ولا على اللي أنت بتعمليه, فالمطلع وحده الذي يعلم السر والأخفى. ولك الحمد يا ربي في كل نعمة أنعمت بها علينا, في قديم أو في حديث أو في سر, في نعم فيها سر ما حدش يعرفها, النعمة دي هو اللي يعلمها ربي وانت عارفاها, بس بتسر بها لله. كم من نعمة تسر بها إلى الله, لك الحمد عليها يا ربي يدم عليك. وكم من علم, في نعم موجود عليك ومعروف, في نعم كتير جدا في علم, فأدمها علينا يا ربي, أو خاصة أو عامة, نعم خاصة أو نعم عامة, حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يلي وكما يحب ربي وكما يرضى ربي, كما تحب وترضى يا رب العالمين. لذلك أما حمد سبحانه لما له من أسماء وصفات ولما استحقه كما فله كمال النعوت, فدي يعني سبحان الله أمر متواتر في موجود في كتاب ربي, فإنه سبحانه قد حمل نفسه في كتابه على ربوبيته. طب فين الحمد لربي حمل نفسه على ربوبيته؟ قال رب الحمد لله رب العالمين. الحمد لله اللي هو ربي اللي خلقك, الحمد لله اللي هو اللي بيكفلك, الحمد لله اللي هو بيتولاك, الحمد لله إنه هو اللي هيحاسبك, مش حد تاني اللي هيحاسبك, الحمد لله اللي بينزل لك رزقك, الحمد لله اللي بيوسع عليك, الحمد لله اللي بيستر عليك, الحمد لله اللي بيشفيك, هو ده الرب يا بناتي, الحمد لله اللي بيدبر لك امرك, ما حدش. ولذلك هو ده ربي, ربي الرب, ربي سبحانه وتعالى الخالق المدبر اللي بيدبر لك حياتك, اللي بيملك, يملك كل شيء, يملك رزقك, يملك حياتك, يملك حياتك وإمامتك, يملك الشفاء, يملك لك العافية. اللهم نسألك يا رب العالمين أن تعافينا أجمعين. هو الذي يستحق وحده من كمال النعوت, فهذا الأمر في كتابه على حمده على ربوبيته, وحمد نفسه على تفرده بالإلهية كما قال إيه, وإلهكم إله لا إله إلا الرحمن إيه, وحمد نفسه على كمال أسمائه وصفاته, وحمد نفسه على امتناعة الصف ما لا يليق به. وقال ذلك, قال ربي وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من وكبره تكبيرا. الحمد لله رب العالمين, الحمد لله الرب الذي ليس له شريك, الحمد لله الرب الذي ليس له ولد, الحمد لله الرب الذي ليس له صاحبة, الحمد لله الإله الذي ليس في السماوات والأرض إلا إله واحد هو ربي سبحانه وتعالى. حمد نفسه على عظمته وكبريائه, فقال ربي فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين, وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم كما جاء في سورة الجاسية. سبحان الله يحفظ. وحمد نفسه في الأولى والآخرة, وأخبر ربي عن سريان الحمد في العالم العلوي والسفلي. ولذلك نقول آيات كثيرة في الحمد جمعتها جميعا الحمد لله رب العالمين, كانت أشمل. وله الحمد كما قال ربي له الحمد في الأولى والآخرة, وكما قال ربي الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد. ومن الآيات التي ذكر فيها أسباب الحمد مفصلة قول تعالى وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا اللهم لك الحمد يا ربي. أنت خلي حبيبتي خلال ما ربي لم يهديك إلى هذه النعمة كان ممكن تبكي أو كان تنصرف عليه أو تبكي. سبحان الله. ولذلك وقالوا الحمد لله الذي هدانا. ده مين هيقولوا كلامنا بقى؟ المؤمنين هيقولوا كده. المؤمنين هيقولوا كده الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قيل ففيها حمده على نعم حمد على نعم دخول الجنة. اللهم اجعلني وإياكم من يقول هذه الآية ونحن على ذلك الجنة. وقوله تعالى فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين كما قيل. ففيها حمد على النصر على الأعداء وفيها السلامة من شر الأعداء فالعوم مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. قيل فيها حمد على نعمة التوحيد وإخلاص التوحيد قول ربي فالعوم مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. يعني الحمد لله على أنه من علينا بإخلاص الدين والتوحيد لله سبحانه وتعالى. وقوله تعالى الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي فسميع الدعاء. فيها حمد على هبة الولد. شايفين كل النعم يا بنات من أين؟ سبحان الله. وقوله تعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له حجة. فيها الحمد سبحانه وتعالى على النعمة إنزال القرآن الكريم. نعمة القرآن في حياتنا نعمة من نعم ربي فلا حجة فيه. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. فيها حمد سبحانه لكماله وجلاله وتنزيه عن النقائص والعيوب. يعني جمع ربي في كتابه كل الحمد لذاته ولصفاته ولكماله والحمد على نعمه التي لن تنقطع سبحانه وتعالى. ولذلك هنا هذا في الكتاب اللي هو فقه الأسماء الحسنى لعبد الرزاق البدر. أما في كتاب ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها لعبد العزيز بن ناصر الجليل قيل في سبحان الله يا بناتي في المعنى اللغوي في الحميد قيل الحمد نقيص نقيض الدم. تقول حمدت الرجل أحمد حمدا فهو حميد يعني محمود. وقيل أما التحميد حميد فهو أبلغ من الحمد. حميد يعني أبلغ من الحمد. والحمد أعم من الشكر. الحمد أعم من الشكر. الشكر تشكري على إيه؟ على نعم. أما الحمد تحمد ربنا على إيه؟ على صفاته وعلى عطاءه وعلى جلاله وعلى نعمه وعلى أسمائه وعلى صفاته وعلى أفعاله. فالحمد أعم وأصدق في الثناء على المحمود. ولذلك هنا نقول سبحان الله أحبائي في معناها في حق الله عز وجل يقول في ذلك في المعنى عند قوله تعالى واعلموا أن الله غني حميد يعني حميدا محمودا عند خلقه بما أولاه لهم من نعم وبسط لهم من الفضل. وقيل الحميد بمعنى فعيل بمعنى مفعول. والله تعالى هو المحمود بكل لسان يعني هو المحمود بكل لسان وعلى كل حال في كل وقت أنت تحمدي ربي سبحانه وتعالى في السراء والضراء. في السراء والضراء يحمد ربي سبحانه وتعالى لا يحمد على كل الأحوال سواه أبدا. وقيل أحبائي الحميد هو المحمود الذي استحق الحمد بإيه؟ بأفعاله وهو الذي يحمد في السراء والضراء وفي الشدة والرخاء لأنه حكيم لا يجزي في أفعاله أبدا خطأ أو سوء ولا يعترض الخطأ فهو محمود على كل حال. لما ينزل عليك بلاء تقولي اللهم لك الحمد يا رب. طب إيه يعني الحكمة في البلاء؟ أيها الذي أنزله الحمد لله يا ربي ما أنزلت هذا البلاء إلا بحكمة من الله سبحانه وتعالى وفضل من الله سبحانه وتعالى فيصاب الإنسان بعد ذلك أو يحمس إيه الإنسان بعد ذلك رضا. ولذلك كنا نقول سبحان الله يا أحبائي. طيب إحنا في بعد ما بنعرف إن هو المحمود يعني التسبيح وتنزيه الله عن كل عيب والحمد إثبات صفة الجمال صفة الكمال والجلال في الله سبحانه نفي كل صفة نقص عن الله كل نقص عن الله سبحانه سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده. ولذلك قيل الفرق بين الحمد والشكر فرق أهل العلم بينهما فقال إن الشكر أعم من جهة أنواعه فهو يكون باللسان وبالقلب وبالجوارح. أنا بصلي أعمال آل داود شكرا بتقولي أنا بشكرك يا ربي. طب فين شغلك فين عملك فين طاعتك يكون باللسان والقلب والجوارح وأخص من جهة متعلقات فيكون نعم قريبة تجد أو نقمة تدفع. اللهم لك الحمد يا ربي صرفت عنا هذا البلاء. أما الحمد قيل فهو أعم من جهة متعلقاته فهو تناول النعم السابقة وغير النعم يتضمن حمد الله على أسمائه وحمده على صفاته وحمده على أفعاله كما أنه أخص من جهة أنواعه فهو يقع بالقلب ويقع باللسان فكل ما يتعلق به الشكر يتعلق به الحمد من غير العكس لكن الحمد ما يتحب أعمل. طيب أكتبه مرة ثانية خالص. فهو الحمد فهو أعمى من جهة متعلقاتي، فيتناول النعم السابقة وغيرها، ويتناول أسمائي وصفاتي، الحمد على أسمائي وصفاتي وأفعالي، كما أنه أخص من جهة أنواعي، يقع بالقلب ويقع باللسان، فكل ما يتعلق به الشكر يتعلق به الحمد من غير العكس. كل ما يتعلق بالحمد، لأن بتقولي بشكر على الأسماء، لا، أحمدك يا ربي على أسمائك وصفاتك. إذن طيب، من أثار الاسم بقى، مثلا عرفتي أن ربك الحميد، إلا بد أن لا يفصل لسانك عن حمده، وعرفتي أن النعم كلها من عند الحميد المحمود، وعرفتي أن ربي يحمد على أسمائه ويحمد على صفاته، هل فطر لسانك عن الحمد لله؟ نسيت تحميدي؟ أول شيء في هذه الأشياء على اسم ربي سبحانه وتعالى الحميد، أي بمعنى المحمود، محبة الله عز وجل، يمتلئ قلبك محبة لمن أنعم عليك بكل هذه النعم، المحمود الذي يحمد على أسمائه وعلى صفاته وعلى جلاله وعلى عظمته. فأول أثر من هذه الأثار في قلبك محبة الله عز وجل، محبة نملأ بها قلبك لا يشاركها في أحد من الخلق أبدا. لا تظني إن ابنك ولا بنتك ولا صاحبتك ولا أتحرك ولا زوجك، لا لا لا لا، لا يشارك هذه المحبة أحد أبدا. وذلك قيل هذه المحبة بدورها تثمر عبوديات أخرى للقلب، خلي بالكم، تثمر عبوديات للقلب، تثمر إيه في القلب؟ إخلاص، تثمر حياء، تثمر أدب مع الله، تثمر رضا، تثمر إخبات، تثمر طاعة، تثمر توكل، تثمر خوف، تثمر رجاء. كل المحبة دي من رب الحميد تثمر الإنسان يبقى عنده أدب مع الله، ده الأدب مع الله يا بناتي، هذا هو الأدب مع الله. وتثمر عمودية لسان وجوارح. إزاي عمودية لسان وجوارح؟ بالقيام بالأوامر واجتناب النهاوي والتقرب النواهي والتقرب الله عز وجل بكل ما يرضي ربي. فلما بنتي تشكر ربي المحمود يبقى دايما جوارحك شغالة بالطاعة، تقبل، تحمد، تصلي، تطيعي، شوفي ايه اللي في حالك ما مفوش طاعة لله عز وجل، تبتدي تتأدبي مع الله عز وجل، فتثمر اتباع أمر، اجتناب نواهي، تقرب إلى الله عز وجل بالطاعة، لأن اسم ربي الحميد أو المحمود لابد أن يثمر في قلب كل ذلك أدب مع الله عز وجل. نقطة ثانية، اسم ربي المحمود سبحانه وتعالى الحميد يثمر كثرة ذكره وكثرة شكره. يعني لسانك ما يفطرش الحمد لله، اللهم لك الحمد، لا يفطر، وبخاصة في الأذكار التي تضمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وأما الثالثة طبعا عشان الوقت خلاص هنذكرها بسرعة، وأما الثالثة اليقين بأن الله عز وجل نختم بقى القرآن، ختمة القرآن اللي هي بتاعت ثلاث أسابيع، كل ثلاث أسابيع بنختم الختمة دي. اللهم أسألك ربي في هذه الختمة تجعلها ختمة مباركة علينا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا. اللهم تقبل منا هذه الختمة، اللهم تقبلها منا واغفر لنا، اللهم اغفر لنا أجمعين، وهب المسيئين منا المحسنين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا، واجعلنا ممن يحل حلاله وحرم حرامه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته، واجعلنا من أهل القرآن وخاصته الذي هم أهلك وخاصتك أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم، وارفعنا بالقرآن العظيم، اللهم ارفعنا بالقرآن العظيم، واجعله لنا شفيعا يا رب العالمين. اللهم أعنا به على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اجعله لنا شفيعا، اللهم آنس به قبورنا، اللهم اجعله نورا في قبورنا ونورا على الصراط المستقيم، وشفيعا بين يديك يا رب العالمين. اللهم ارفعنا بالقرآن العظيم، وانفعنا بالقرآن العظيم، وتقبل منا وتجاوز عن سيئاتنا. اللهم كان من خطأ فمن أنفسنا، ونسيان فمن أنفسنا، اللهم تجاوز عن سيئاتنا واغفر زلاتنا. اللهم لا تدع لنا في هذه الختمة لنا أجمعين ذنبا إلا غفرته، ولا هم إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضال إلا هديته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا رددته، ولا مدينا إلا قضينا بينه، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا خير إلا قضيتها لنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم صل وصلي وسلم وبارك على